على مؤمنين ولن يموتوا إلا هما أو غيظا أو حزنا. هذا الشامي صوت الله في الأرض ينتقل بهم ممن يشاء كيف يشاء. وحرام على منافقين أن يظهروا على مؤمنين ولن يموتوا إلا هما أو غيظا أو حزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة رأس اليمين عمود الكتاب قد اختلص من تحت رأسي فأتبعته بسر فإذا هو موضوع ببلاد الشام. تمام ملك النبوة سيكون ببلاد الشام. وأرض الشام كما قال صلى الله عليه وسلم هي أرض المحشر والمنصر. أرض المحشر والمنشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعد على الشام بكثرة الشهداء منهم وأن منهم خير الشهداء في آخر الزمان. هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم ووعد النبي لا يخلف. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عقر دار المسلمين يعني خيارها وأطيابها بالشام. عقر دار المؤمنين بالشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس هجرة ألزمهم مهاجر إبراهيم. مهاجر إبراهيم كان إلى بلاد الشام في هذا العديد اللي في هذا الشهر في شهر رجب بالذات. أشياء كثيرة متعلقة بديار الشام وبأهم المعارك حدثت في ديار الشام. يعني في يوم الأحد، يوم 15 رجب سنة 14 هجرية كان فتح مدينة دمشق. يوم الأحد سنة 14 هجرية في 15 رجب كان فتح مدينة دمشق. مدينة دمشق الآن أو دمشق أو صورة رخيصة على المسلمين، لكن كانت غالية على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شام أين هما عينا معاوية وأين من زاحموا بالمنكر الشعبة؟ فقبر خالد في حمص يلامسه فيقف الخلق من زواره قربا، فرب حي طوال القبر مسكنه ورب بيت على أقدامه انتصر. يا ابن الوليد أنا سيف نؤجره فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة سقوا فلسطين أحلاما ملونة وأودعوها سخيف القرن والخطبة وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا مدى البنادق كانت تسكن الكتب. فيا دمشق من يهديك أفئدة ومن يعيد لك البيت الذي خرب؟ 100,000 مسلوح ومسلول من الأطفال والرجال والنساء على يد المجرم ابن المجرم والحارس ابن الحارس المسيرين كفر بشار الأسد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والمسيريون أشد كفرا من اليهود والنصارى، يدعوا حلول الآلهة في البشر ويدعون الألوهية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيا شام من يهديك أفئدة ومن يعيد لك البيت الذي خرب؟ شردت فوق رصيف الدمع باحثة عن الحنان ولكن ما وجدت أبدا. تلفتي تجدين في مبادرنا من يعبد الجنس أو من يعبد الذهب. يا من يعاتب مسبوحا على دمه ونفس طغيانه ما اسهل العقبى. من جرب الكي لا ينسى مواجعه ومن راى السم لا يشقى كما شبه. سيدنا ابو عبيده عامر بن الجراح وقف بخمسه جيوش اسلاميه من الصحابه الابيض الباب الغربي للمشرق، وسيدنا خالد بن الوليد بجيشه على الباب الشرقي لدمشق، وسيدنا شوحيل بن حسن بن حسنه على باب الفرانيس، وسيدنا زيد بن ابي سفيان على باب تهم على باب الصليب، وعمر بن العاص بجيشه على باب الصليب على باب تهم. خمسه جيوش واقفين اربعه اشهر كامله من اجل فتح دمشق، وهي مدينه عظيمه خير مدن الشام كما يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قائد حاميه الروم في بلاد الشام يسمى نسطاس ابن نسطورس، وكان في خندق عريض لا تستطيع الخيل ان تعبره، وكان مليء بالمياه. فماذا يفعل خالد بن الوليد الذي رضي الله عنه، الذي قالوا عنه انه كان لا ينام ما بينامش ولا ينيم، وكيش الدم ما لقش ينام خوفا من خالد، لا ينام ولا ينيم، عيونه زكيه، المخابرات بتاعته ايه؟ تاتيه بما خلف الاسوار. فنوي الى علمه انه ولد من نسطاس ولد، وان هم يعملوا ايه؟ حفل عيد ميلاد ويشربوا فيها الخمر. فراح سيدنا خالد اعد قرب نفخها بالهواء عشان يعبر الخندق ده سباحة عشان يخرج اسوار دمشق، وبعدين لها اسوار عالية. طب هو يعمل ايه يشوف؟ راح فتك حبال الاسوار، فتح يعني فتل من الحبال اللي ثلاث، في نهايه كل سجن عامل ايه؟ خطاف حلم او انشوطه بحيث انه يحاول يرميه من فوق الاسوار لعله يشبك باعلى الاسوار. وراح عبر سيدنا خالد ومفعول بن علي العجلي والقعقاع بن عمرو التميمي وقادة الجيش، عبروا النهر سباحة على القرد دي لحد ما وصلوا للأسوار، ولما وصلوا للأسوار قعدوا يرموا بالحبال دي، فتعلق حبلان في أعلى السور، طلع القعقاع بن عمرو مفعول بن علي العجلي خدوا معاهم بقية الحبال وثبتوها على أعلى الأسوار، وطلع سيدنا خالد بن الوليد متسلم لأسوار دمشق هو مفعول بن علي العجلي والقعقاع بن عمرو، وقالوا للناس إذا سمعتم تكبيرنا من فوق الأسوار فانهبوا إليه. الأبواب كلها مفعولة. راح سيدنا خالد كبر ثم قفز إلى داخل المدينة ومن معه، فقاد البلد بقتل الحمية اللي حوالين الباب، ثم ضرب الباب بسيفه فكسر مسلاته الكباس بتاع الباب، ثم فتح الباب امام جيشه وظل يقاتلهم الف متر حتى اشراقت الشمس. هم الناس لما شافوا كده لما الرومان شافوا كده قالوا افتحوا الباب لابي عبيده وبقيه الجيوش لئلا يفنينا خالد ابن الوليد. هكذا فتحت انظر كيف فتح الصحابة، ثم انظر كيف يضيعها المسلمون. المسلمين دول يا جماعة اللي نزلوا من سكان سوريا كام؟ 8%، 8%، و 80% من أهل السنة والجماعة. إزاي 8% يصلوا إلى سنة الحكم وال 80% ما يكونش عنده حق لا في المخابرات ولا في الجيش ولا في الامن، ويستباح قتلهم بل وذبحهم، وفي التاريخ عبره لمن اعترف. ازاي اهل السنه والجماعه يضيعوا اولادهم لما مسكوها الناس ابعد ما يكونوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد كده كانت معركه المرموق الفاصله اللي انهت وجود الروم عائشة إن سيدنا خالد قال عنه سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أرحم لهم أبو بكر ماذا قال؟ قال والله لأذهبن وسأوفى الظلم بسيف خالد. قال العفن اللي عند الصليبيين دول الكفر الرومان انا هنضفهم من الفروس دول بماذا؟ بسيف خالد ابن الوليد اشداء على الكفار رحماء بينهم. اجتمع في حرب اليرموك في خمسه رجب يوم الاثنين خمسه رجب سنه 15 هجريه امين هذه الامه ابو عبيده عامر بن الجراح معاذ بن جبل اعلم الامه بالحلال والحرام ابو الدرداء ابو سفيان بن حرب خالد بن الوليد اجتمع لشتات الروم الف صحابي منهم 100 بدري وكان عدد المسلمين كام؟ 36,000 وعدد الرومان كام؟ بالعبيد بتاعتهم 400,000 قدام 36,000 لدرجه ان سيدنا ابو عبيده قائد القوات كتب لسيدنا عمر قال ان الامه قد جمعوا جمعا لم يجمعوه لامه من قبلها. فقال عمر استعينوا بالله ورسوله ما هم في اعينكم الا كالكرم زي النمل الصغير وإنكم منصورون عليهم. سيدنا خالد بن الوليد قال لسيدنا أبو عبيدة وليه ما هو أعلى ذلك؟ قال فولاه القيادة العامة للجيش المسلم. فنظم سيدنا خالد الجيش 36,000 قدام 400,000. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. سيدنا معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استقرار القرآن من أربعة أول معاذ بن جبل. معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسبق العلماء بريطوة يوم القيامة عن العلماء المسلمين وأبقى الأمة وكان خالد بيننا في حرب في الحرب الفاصلة التي أنا أقول كان خالد بيننا وفي الخلق أعلم الأمة بالحلال والحرام أبو عبيدة ابن الجراح وسيدنا خالد ايه؟ هاشم بن عقبه كان على الرجال الناس المشاة وعلى الخير ايه؟ سيدنا خالد بن الوليد. فقبل ما تبتدي المعركه فهاد خالد قوات الروم وقف كده وكلم سيدنا خالد فماذا قال له؟ قال يا خالد عودوا الى بلادكم ارجع تاني الجزيره العربيه نحن نعلم انه ما اخرجكم من بلادكم إلا الجوع وشفط العيش. انتوا ناس جعانين جوعا ارجع نؤتي لكل منكم وقر بعير من الطب وقر بعير من البر ونؤتي لكل منكم كسوتين كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء ولكل منكم 10 دنانير. يعني بيكلموا بإيه؟ باستخفاف وبمهانة. فلازم تشوف عزة الجيوش كده بقى ماذا قال خالد؟ قال والله ما أخرجنا من بلادنا هذا وإنما نحن قوم نحب شرب الدماء وقد بلغنا أن دماء الروم من أحلى الدماء مذاقا فلا نعود إلا بشرب دمائكم. فين يا عم دماء؟ فين الكلام دماء؟ ده أساطير والله كأنها أهم ما تكون بالأساطير. فده كلام سيدنا خالد لبهاء وبدأت المعركة. سيدنا خالد أشار إلى أبو الوليد قال له إنني هستجم شوية أنا والخيط بتاعي ونخف من وراء الصفوف لما بتبتدي الخيط بتاعتهم تتعب أخش أنا في المعركة. الروم خوفهم من العرب كانوا بيسلسلوا كل 80 منهم في سلسلة عشان ما يفرقوش كل 80 محارب يستلزموا في سلسله واحده عشان ما يفرقوش ايه من قدام سيدنا خالد الوليد. سيدنا خالد الوليد ايه كانوا يسموه كريه المرآه ما فيش حد يشوف وشه في الحرب وابتدت المعركة. تخيل 36,000 قدام 400,000. يفضل سيدنا خالد يقتل جيوشه لحد ايه؟ ما تخاف الروم. يقتل من الروم يرميه فين؟ في منحدر كده على حافة النهر. 120,000، 80,000 في السلاسل، و40,000 كده، و10,000 في المعركة في أول المعركة. وانتصرت جيوش المسلمين على جيوش الروم. فاعطيها آية رب، سلام الله عليك يا سوريا، سلام مودع لا يراك بعد ذلك أبدا. هذا هو خالد ابن الوليد الفاتح الحقيقي ليه؟ لبلاد الشام. لما راح العراق فوات زعيم النصارى وخالد نصارى العرب اسمه عقه ابن ابي عقه، قال لي ما عاد خالد الفرس، ما تخافوش خالد بن الوليد، نحن اعلم بختام العرب منكم لاننا عرب مسلم. فسيدنا خالد كده الراجل اللي مشي قدامه لعقه ده ابن ابي عقه اللي جمع نصارى العرب في شعب هذا البلد سنة 17، فقال احموا احموا ظهر، خد 10 من الفرسان كده وقال لهم احموا ظهر، ثم انطلق وسط 100,000 من نصارى العرب لحد ما وصل لعقه في قلب جيشه، ثم ظل يصوره ثم احتضنه واقتلعه من فوق سرجه. حضنه كده واقتلعه من فوق سرجه ثم اسرع به الى جيش المسلمين. تخيل جيشين، قائد جيش يخش لغريب قائد الجيش الثاني ويحضنه ويشيله من فوق فرسه يحطه على فرسه قدامه، وهكذا انتهت المعركه. يقول ما الذي جرأك على قتال يا ابن الكافرة؟ يقول له ما الذي جرأك على قتال يا ابن الكافرة؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق لما بلغ الكلام ده قال عجزت النساء أن ينشئن مثل خالدا أو كما قال. في تفتيش العلماء ابن كثير في البداية والنهاية، وابراهيم الحربي والحق بن حجر العسقلاني قالوا لم يثبت أن الإسراء معقد في رجل. ومن اللي ثابت؟ اللي ثابت المسلمين استردوا بيت المقدس المسجد الأقصى في 27 رجب سنة 583 هجرية بعد مضاب 92 سنة. المسلمين صلاح الدين الأيوبي استرد بيت المقدس في 27 من رجب سنة 583 هجرية بعد مضاب بيت المقدس 92. كان بيت المقدس تابع للديار المصرية أيام الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية يقول عنها ابن كثير عن الفاطميين أنهم ظاهرهم أمراض، ظاهرهم أنهم شيعة، وباطنهم الكفر البحر. لما جاء الصليبيين بتاع أوروبا عشان ياخدوا بيت المقدس نفذت الوعد، الأكل اللي كان معاهم نفذ، لدرجة ان هم لما وصلوا لمعبرة النعمان قرب دمشق اكلوا من جثث المسلمين الموتى بعد شبيها. والفاطميين كانوا بيت المقدس لم يدافعوا عن بيت المقدس، لما خربوا مكان الاسلحتين العدنا بينهم وبين الصليبيين لحد ورع عسقلان، وسابوا بيت المقدس لم يطلقوا سهما ولم يقاتلوا بشيء لحد ما سقط بيت المقدس. ولما سقط بيت المقدس الصليبيين النصارى نصارى اوروبا قتلوا المسلمين في بيت المقدس 70,000. اليوم اللي دخلوا في بيت المقدس في القدس قتلوا 70,000 حتى غاصت خيول الفرنجة الى ركبتها في دماء المسلمين. الوضع ده ما نسيش يخلي دلوقتي ما نسيش صراع الدماء. ذلك لما حوط لما انتصروا في حطين وجاءوا قدام اسوار بيت المقدس هو وعلماء المسلمين والجنود بليان بن برزان الرومي كان معاه 100,000 من النصارى بيت المقدس، فخرج بليان بن برزان لصنع دين الايوبي وفوضوا على جسيم المدينه. فسيدنا صلاح قال له لا نخذها الا عنوة زي ما خدوها بالقصد وبالعفو وبالقوة، لا ناخذها منكم الا عنوة كما اخذتموها من المسلمين عنوة ونقتل كما قتلتم. فراح بليان بن برزان قال طيب احنا معانا 4,000 اسير مسلم هنبدا بيهم نقتلهم ونقتل اولادنا ونساءنا ونهدم قبة صخرة ونهدم بيت المقدس ثم نخرج اليكم في العراء، فوالله ما يقتل منا رجل الا قتل رجل منكم. فسيدنا خالد المريض سيدنا صلاح الدين الايوبي رق لاسرى المسلمين هم 4,000 فاجابه الى طلبه، كل واحد عايز يدي نفسه باربعه دينار، الطفل بدينارين وطرقه مده 40 يوم. اللي يعمل عن السداد يقع اسيره، فوقع في اسر المسلمين 16,000. ودخل صلاح الدين الايوبي في 27 يوم الجمعه سنه 583 هجريه وما قدرش المسلمين هم يصلوا الجمعه في بيت المقدس لكثره ما كان فيه من الخنازير. خنازير النصارى حطوها في بيت المقدس لكثره ما كان فيه من العفونه، فقعد اسبوع كامل يغسل بيت المقدس بالمسك الفاخر ثم عيوه مره ثانيه بيه بماء الورد الطاهر بالمسك الفاخر ثم عيوه مره ثانيه بيه بماء الورد الطاهر اسبوع كامل. وفي يوم 4 شعبان طلع القاضي محي الدين الدزكي الدمشقي الهاشمي وقال كل آيات الحمد اللي في القرآن الكريم. أول ما طلع الرب قال إيه؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شوف بقى لما ترجع لك القدس بعد 92 سنة بعد ما كان الصليب الأكبر على قبة الصخرة بعد ما كان يسمع صوت القتائل والرهبان بدلا من صوت الأذان 92 سنة رجعها صلاح الدين الأيوبي اللي الشيعة بتقول عنه ايه؟ انه كان غصا وجزارا وقاطع الطريق حتى تعرف ايه؟ قاتل الرجال. لا تنسى صلاح الدين الأيوبي ابدا ولا تنسى القدس. علموا اولادكم القدس ان في مجد بيشيل بيت المقدس وتحكي له الحكايه عن بيت المقدس وما فيش مانع تقول لابنك ايه؟ انت ان شاء الله انت اللي تفتح القدس عشان لما يشطوا عن الطوق يشطوا معاه الحلم ده من يوم من ايام هيكون قاعد ولا كنتي في المعركة يفتح فيها بيت ايه؟ بيت المقدس. لكن ايه؟ تعلم هو يطلب وطنطا وتعلم الكرتون ومش عارف ايه والراجل برضه كبير واسمه 80 سنة وبينه وبين الأمر الشرطي وعيد مسيح الروم وطنطا وكذا. يبقى انا ده المسلمين دول عايزين ايه؟ عايزين ينضفوا الأول يترموا كده في نهر النيل كده تحط على كل المواصفات الصناعية قوم وربص وبنزين ومية نار عشان يحسوا مدى قيمة القدس مدى مضاعة مدى مضاعة منهم مدى مضاعة منهم بيت المقدس أولى القبلتين وشمس الحرمين ومنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لما خرج قوات الإنجليز شهر قلب الأسد بعد صعب الأيام يقول يا القدس دي لينا وهي متعبدنا. فقال القدس مصر لدينا لا نستطيع أن نتنازل عنها ولا أن نترفض بذلك بين المسلمين. ما نقدرش نترفض بذلك بين المسلمين. كسرنا قوس حمزة عن جهالة وحطمنا بلا وعي النبالة فشردنا العدو ولا جهال ومزقنا الطغاة ولا عدالة وأضحى قمة الإسلام حجرا وأضحى معادها في شر حالة. فلا الصديق أرعاها بحسن ولا الفاروق يورثها فعالة ولا عثمان يمنعها عطاء ويرخص في سبيل الله بالة ولا سيف ثقيل من علي يفيعنا إلى عبد جرالة ولا القعقاع يهتر بالسرايا فتخشى ساحة الهيجة نزالة صار صوت المؤذن في حمالة وقد فقدت مهازلنا بلالة وقد فقدت مهازلنا بلالة. أين صوت الجماعة في المساجد؟ أين حرص المسلمين على صلاة الفجر؟ أين الالتزام بالسنة؟ أين الأخلاق الإسلامية؟ أين كتاب حفظ القرآن؟ أين حفظ السنة؟ يقول الإمام ابن القيم يأبى عبد الله أن يولي علينا أمثال معاوية فضلا عن أبي بكر وعمر فإن أولادنا على قبرنا وإن أولاد السلف على قبرهم وكأن أعمالنا ظهرت في جنس عمالنا. الله وفق الدكتور محمد مرسي إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أعنه بالخطانة من أهل الخير تأمره بالمعروف وتناهى عن المنكر تأمره بالمعروف وتناهى عن المنكر. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعته ويذل فيها بمعصيته وأمر فيه بالمعروف وأنهى فيه عن المنكر. الحياة علينا كدا كدا. اللهم خذنا أفضل الشهادة في سبيلك. اللهم اجعل كلامنا وسكوتنا، اجعل كل حركاتنا وقفا على دينك والدعوة إليك يا أرحم الراحمين. اللهم عرفنا وجنبينا في رضوانك والجنة، واحشرنا مع نبيك.